وظاهر عندكم في التعليق ان احدها للشهر الثاني صاحب الملل والنحل، والثاني اظن للرازي الذي يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والثالث الذي يقول قد خضت البحر الخضم وتركت آل الإسلام وعلومه مضاف إلى الجويني إمام الحرمين الجويني. وهذا بالحقيقة مقالاتهم تلك شهادات وتدل على فضل، تدل على فضلهم وحسن يعني نظرهم، وأنهم هذا ينبي عن تراجع عما كانوا عليه من قبل، وأنهم أدركوا يعني غلطهم وخطأهم في خوضهم في علم الكلام وإيثاره على يعني على النظر في النصوص. فهذه شهادات من شيوخ المتكلمين، شهادات على بطلان هذه الطريقة وأنها غلط، وهي تدل في نفس الوقت على فضلهم حيث أقروا على أنفسهم بغلط المنهج الذي ساروا عليه من الإعراض عن النظر في نصوص الكتاب والسنة والتدبر لمعناها، وعن النظر في سيرة السلف الصالح والتحقق من طريقتهم. فكيف يعني ما يعني هذه المقولة إن طريقة إن الخلف طريقتهم هي الحائزة هي المتضمنة للعلم والحكمة بخلاف طريقة السلف، هذا قول ظاهر الفساد والبطلان. بالنظر إلى حقيقة الكلمتين كما قلت لكم بالأول، إن المعقول أن ما كان أسلم كان أعلم إلى آخره، ومن جهة أيضا معرفة واقع الطائفتين الصحابة ومن قفى أثرهم والخلف المعروفون بالإعراض عن النصوص وعن التدبر لمعانيها والعناية بها وتعظيمها. فهي مقولة باطلة تتضمن يعني القدح في السلف والطعن فيهم وتعظيم الخلف، وكل من الأمرين مناقض للواقع. ولهذا عبر الشيخ عن ذلك بأنهما مقدمتان كفريتان، يعني كأنه يقول إن هذه المقولة تتضمن قلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا، والله أعلم. عندك شيء يزيد؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول بعض الشراح لهذه الفتوى يقول أن من دواعي ترويج هذه المقولة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أنها تتوافق مع قواعدهم، منها كل مجتهد مصيب، فالخلف مصيبون والسلف كذلك، فما تعليقكم؟ أحسن الله إليك. أولا إنها الكلمة هذه عرفنا إنها يعني في حقيقتها باطلة ولا وجه لها من الصحة، ومن أدخلها يعني هو غالط، فإن كان متعمدا فهو ضال مضل ومفتر كذاب على الشيخ، وإن كان كتبها تعليقا كما ذكر وأنه قال ذلك بحسن نية فهو مخطئ، ولا وجه لكلامه، لا وجه لهذه العبارة من الصحة. وأما إذا قالها من قالها بناء على أن كل مجتهد مصيب، فالسلف مصيبون والخلف مصيبون، فنقول إن هذا مذهب مشهور أصولي، يكون كل مجتهد مصيب. هذا قد يكون في اختلاف التنوع، أما في اختلاف التضاد فلا يمكن، إذ لا يجوز أن يكون الحق عند هذا هو باطل في اجتهاد الآخر. يعني فالحق هو حق في نفس الأمر، وإذا كان مذهب السلف هو إثبات الصفات ومذهب الخلف هو تعطيل الصفات ونفي الصفات، فإنه لا يجوز أن يقول أن نقول كل منهما مصيب، لأن القول بأن كل منهما مصيب يتضمن الجمع بين النقيضين. فهذا الذي يقول نعم الله تعالى موصوف بصفات الكمال التي أخبر بها عن نفسه ووصفه بها رسوله، وهذا الثاني يقول لا، الله تعالى منزه عن هذه الصفات. فإذا جعلنا كل منهما مصيب معنى الله تعالى موصوف بالصفات، والله تعالى يجب نفي الصفات عنه، فهو جمع في وصف الله بين النقيضين، يعني فهو سميع وليس بسميع، بصير وليس ببصير، حي وليس بحي. أحسن الله إليك. هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم يا شيخنا في القراءة في كتب المنطق أو دراستها، وهل تفيد كثيرا من أراد فهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا تفيده، في مصطلحات بسيطة ما تحتاج إلى أن، يعني بعض المصطلحات المنطقية منتشرة في كلام الناس ابن تيمية وغيره، يعني في مثل التقسيم القياسي إلى قياس شمول وقياس تمثيل، ومثل كلام في قضية التصور والتصديق، هذا موجود التصور والتصديق في مادة البلاغة، يعني هل يستفهم بها عن إيش؟ النسبة، هل زيد قائم؟ هل زيد قائم؟ أو زيد قائم؟ هذا فيه خبر يتطلب إما التصديق ولا التكذيب، إما أن نقول صح ولا ليس بصح. والتصور هو تصور حقيقة أو معنى الشيء وماهية الشيء، ويستفهم بها عن تصور الشيء. أزيد حاضر؟ أزيد أخوك؟ فعندهم مثلا هذه المصطلحات، تصور، تصديق، المقدمات مثلا. فإذا الإنسان قرأ في بعض كتب المنطق يعني البسيطة التي تعنى بذكر هذه المصطلحات يكون طيب، يستفيد، يفهم. ما هو خصوص كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام كلام واضح عربي، يمكن في بعض المواضع، يعني إذا جاء عندك قياس الشمول، قياس التمثيل، سهل، لو لم تفهم هذه العبارة هذا ما يمنعك من الانتفاع بكلام شيخ الإسلام في أكثر المواضع. لكن إذا أنت عرفت المصطلحات، طيب مصطلحات عمت دخلت في علم البلاغة، وتجدها في التفسير، تجدها في كتب الفقه، تجدها في كتب النحو، مصطلحات منطقية. نعم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام. سؤالي فضيلة الشيخ، من هم الخلف تحديدا؟ كلمة تحديدا وش تريد بها؟ ما نحدد لك من ناحية المذهب. أولا إن السلف هم الصحابة والتابعون، هؤلاء السلف، والمتأخرون خلف، هذا من الناحية اللغوية. السلف هو المتقدم على غيره، فجعلناهم سلفا. ومثلا وقال في لما ذكر الأنبياء، فخلف من بعدهم خلف، وبعضهم يفرق يقول الخلف المراد به من يخلف غيره من الصالحين، والخلف هم من يخلف بالشر. لكن ظاهر كل من العبارتين، خصوصا الخلف، يعني المتأخرون خلف والمتقدمون سلف، ولكل جنس من الناس خلف وسلف، فللأخيار سلف وخلف، وللأشرار والكفار والفجار سلف، كما قال تعالى في قوم فرعون فجعلناهم سلفا. قوم فرعون وقوم السلف لمن جاء بعدهم من طوائف الكفر والطغيان. لكن في مثل هذا المقام من كلام الشيخ يراد بالسلف الصحابة والتابعون، يمكن ويلتحق بهم تابع التابعين من أهل القرون المفضلة مثلا. ولو كنت في القرن الثالث لكان السلف هم أهل القرن الأول والثاني سلفك، والخلف يراد بهم الذين تنكبوا طريقة السلف. هذا من الناحية الاصطلاحية التي يعني الطريقة المذمومة، الخلف المذموم هم اللاحقون المتأخرون الذين أعرضوا عن طريقة السلف، هؤلاء خلف. طيب الجهمية خلف، المعتزلة من الخلف، قل والأشاعرة من الخلف، لأنهم يعتنقون كثيرا من المذاهب البدعية المحدثة، وإن كانوا خيرا من المعتزلة في نواعي وخير من الجهمية، لكن ما يصح أن تقول إن مثلا الأشاعرة من السلف أو من طريقة أو على طريقة السلف، كما يسأل بعض الناس هل الأشاعرة من أهل السنة؟ نقول لا، ليسوا من أهل السنة المطلقة، السنة الذين أصولهم تخالف أصول المبتدعة، أهل السنة، فأهل السنة أصولهم معروفة في باب الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي الوعيد وفي الصحابة. نعم. صلى الله عليك. هذه ثلاث أسئلة عن قول شيخ الإسلام رحمه الله شاركوا إخوانهم من الكافرين، هل فيه تكفير لهذه الفرق كلها تكفير معين أو تكفير الصفة والفعل؟ ليس تكفيرا معينا بل تكفيرا إجماليا. وأنا قلت إنه إن كان يعني الحديث مع الأشاعرة فيريد شاركوا إخوانهم، قال إخوانهم إيه؟ شاركوا إخوانهم من الكافرين، إن كان على احتمال أنه يريد الأشاعرة فيريد المعتزلة والجهمية، وإن كانوا لا يريد المعتزلة والجهمية فإخوانهم الفلاسفة والباطنية. نعم. هذان سؤالان عن كفر الأشاعرة وأهل الكلام. الأشاعرة لا نقول أهل العلم كفروا الجهمية، ونقل تكفير الجهمية عن 500 من أهل العلم كما يقول ابن القيم، ولقد تقلد كفرهم، يعني قال به وكان مسؤولا عنه، تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي بل حكاه قبله الطبراني. فالجهمية نقل تكفيرهم عن الأئمة، أما الأشاعرة فلا. وقد يغلظ بعض الناس، يكون هذا من الإغلاظ في الإنكار، قد يطلق تكفيرهم، وعلى كل حال فهو تكفير جملي ليس تكفيرا عينيا، يعني تكفر ذلك المعين. ولا ينبغي إطلاق قول بكفر الأشاعرة، لأن الأشاعرة فيهم علماء فضلاء صلحاء أتقياء مجتهدون معظمون للسنة ومعظمون للصحابة، لكن دخل عليهم هذا المذهب وهذا الرأي بالشبهات التي يعني اعتقدوها صحيحة. نعم. صلى الله عليك. يقول قال المصنف وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، وشرحها بعض المشايخ بأن معنى الوجدية أي الوجود الأول، فهل هذا صحيح؟ ما أدري والله، ما الفطرة كانت تقول الوجودية ليش الوجدية؟ الوجد فيه، راجع الكلمة الوجد، فيها الوجد والجدة والوجود والوجدان. فالوجد هذه الكلمة تجدونها يعني بمعنى الحزن. لو كانت الفطرة الوجودية، يعني الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الوجودية، الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. نعم. يقول يا شيخ حسن الله إليك: أنا منذ 3 سنوات وأنا مبتلى بالعادة السرية فلم أستطع تركها، فأرجو منكم النصيحة مأجورين. أولا اعلم إنها حرام على الصحيح، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة والسرية، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني في الزوجة والسرية فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى، أي طلب، من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بها من ذهب إلى تحريم العادة. وأيضا حط في ذهنك إن من أعظم الوسائل التي يمكن أن تفقد بها القدرة الجنسية. والأمر الثالث إنها من أعظم الأسباب لتوليد أحوال نفسية وأفكار ردية. نعم. أحسن الله إليك. يقول بعض الشراح قال في العبارة المقحمة إن معناها بأن طريقة السلف هو إثبات الظاهر والاستمرار عليه، وطريقة الخلف إثبات ما أثبته السلف بأنواع البراهين، ما رأيكم في ذلك؟ لا والله هذا تفسير باطل. لو كان طريقة السلف، لو كان طريقة الخلف، هذا التفسير ينم عن جهله بمذهب الخلف. عجيب. يعني الأولون سلف طريقتهم إثبات الصفات، لكن بمجرد تدبر القرآن، والآخرون طريقتهم إثبات الصفات لكن أيضا بالأدلة القرآنية مضافا إليها أدلة عقلية. والله عظيم. وهل هذه الأدلة العقلية، هذه الأدلة العقلية حسب ما زعموا ما احتاج لها إلا لما كان فيه قلق، مع أن السلف حين أثبتوا ما أثبتوه أثبتوه بورود الأدلة السمعية، وهم في نفس الوقت يدركون أن ما دلت عليه النصوص هو موجب العقل، يدركونه. والله يخاطب الناس بالنظر في الأمور بالعقل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وما يستوي الأعمى والبصير؟ وما يستوي الأعمى والبصير؟ هذا بدهي أنهما لا يستويان. نعم. صلى الله عليك. يقول بعض أهل العلم قد يخطئ خطأ في بعض المسائل لا سيما في الولاء والبراء، فهل نرد عليهم أمام الملأ أم يقول أم ننصحهم؟ يعني هو لا، النصيحة الهادية أرجى نفعا، وإذا كان هذا فيمكن التصحيح في مجلس آخر وبطريقة جميلة، يعني بتجمع بين نصيحة المتحدث ونصيحة المستمعين لكن في وقت آخر، بحيث يعني تعرض ما عندك من الكلام الذي ترى أنه هو الصواب. نعم. وهذا يسأل عن البرمجة اللغوية العصبية. والله أنا غير متصور لها، لكني أتهمها بأنها يعني فيها تخليط وتلبيس برمجة العصبية. أليس ذكروا من بعض تصرفاتهم أن الواحد يمكن يمشي على الجمر كذا؟ إيه، سمعتم بهذا مثلي؟ هذا تلبيس. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليك، يقول من هم أهل الباطن أو الباطنية، وهل الإباضية من الخوارج؟ الإباضية طائفة من الخوارج مشهورة معروفة من قديم، لكنه دخلت تزاوجت وتمازجت المذاهب كالرافضة. الرافضة الآن كما في كتاب ابن المطهر يعني دخلت عليهم أصول المعتزلة أو بعض أصوله، وكذلك الأشاعر الإباضية، فتداخلت المذاهب وتلقح بعضها من بعض. هذا يقول أحسن الله إليك، هل يقال في عصرنا هذا سلفي؟ ممكن إذا أريد يعني بيان إن هذا الشخص ينتحر طريقة الأوائل وقال والله نعم سلفي، لكن كون يقول أنا سلفي وهذه الطائفة السلفية هذا فيه نظر، يدعي قل أنا يعني أنا من أهل السنة، يعني هذا فيها سعة، فرق بين نعت الإنسان لنفسه ونعت غيره. يعني في العرف أن السلفي من نسبة إلى السلف الأول، سلفي يعني أنه في نظره وفي اعتقاده في عقيدته على طريقة السلف الصالح من المتقدمين، مثلا الآن يلا حنبلي، وين الإمام أحمد الآن؟ يعني يمكن طلاب الإمام أحمد في وقتها يعني إطلاق الحنبلي سهل معلوم، لكن الآن وينك الإمام أحمد تقول أنا حنبلي؟ يعني إني أسير على طريقة الإمام أحمد أو على مذهب الإمام أحمد أو على طريقة المنتسبين للإمام أحمد. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق تفنيده لقول من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. تقدم أن هذه المقولة أعني قول من يقول جهلا أو مغالطة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف، يعني في باب الأسماء الله وصفاته، أعلم وأحكم. تقدم أنها لا تصح بوجه، فليس لها أي محمل يصح حملها عليه وتكون صوابا، بل هي باطلة متناقضة متناقضة، كما قلنا إن السلامة حقا بالعلم والحكمة، وفي العلم والحكمة السلامة، فهذا تفريق بين المتلازمين. والشيخ يوضح هنا معنى عظيما، وهو أن هذه المقولة تستلزم أمرا باطلا مناقضا للعقل والشرع، ألا إنها تستلزم أن خير هذه الأمة خير قرونها وأفضل الناس لم يحكموا هذا الباب، وأنهم أنقص من الخلف في العلم والحكمة، وأن الذين جاءوا من بعدهم والشيخ يعبر عنهم بالأصاغر أنهم هم الذين أحكموا باب الأسماء والصفات، وهم الذين علموا الحق فيما يجب اعتقاده في رب العالمين، وهذا ظاهر الفساد. كيف يكون الصحابة الذين هم خير هذه الأمة الذين تلقوا هذا الدين من فم نبيهم ومن سيرته يكون الذين جاءوا من بعدهم أعلم وأحكم في هذا الباب، بل المنطق أن يكون السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم أعلم وأحكم، فخيريتهم تتضمن أنهم أكمل في العلم والدين والإيمان والعمل الصالح والفقه في الدين والعلم بالله. بل إن مذهب الخلف الذي هو نفي أسماء الله وصفاته أو نفي كثير منها أصله مستمد من أفكار دخيلة على الإسلام والمسلمين، وهي النظريات الفلسفية المتلقاة عن الفلاسفة من الصابئة والمجوس وظلال وفلاسفة الهند واليونان، كما سيذكر الشيخ يعني شيئا من التفصيل في هذا. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله من أولئك الأخيار السابقين؟ فإن المعلم الأول أرسطو هو يعني أشهر من قال بالتعطيل ونفي أسماء الله وصفاته، فهذا المذهب موروث عنه وعن شيعته وأتباعه، ومنهم ابن سينا. فإذا يعلم بهذا أن هذه المقولة تستلزم معنى باطلا مناقضا للعقل والشرع. وخلاصة ذلك أن مضمونها أن خيار هذه الأمة أفضل قرونها أنهم أنقص ممن جاء بعدهم من أولئك الأصاغر المنقوصين في علمهم بالله، فكيف مع الفلاسفة الملاحدة؟ وكل ما تقدم يعده الشيخ مقدمة. هذه المقدمة تأملوها واقرؤوها مرة بعد مرة، يعني تضمنت ما يجب على العبد في جميع مسائل الدين الاعتقادية والعملية. الواجب هو ما قال الله ورسوله وما مضى عليه السلف الصالح، وتضمنت أدلة عقلية على أن الرسول بين الدين كله، وما يتعلق بالله من باب أولى، يعني أدلة عقلية على أن الرسول قد بين ما يجب على الأمة اعتقاده في ربهم، وأيضا أدلة عقلية على أن الصحابة قد عرفوا الحق في ذلك، وأن كل ما خالف ما كانوا عليه من الاعتقادات والأعمال فإنه باطل، لأنهم هم الذين تلقوا هذا الدين وقاموا به علما وعملا وجهادا وفقها. وتقدم في هذه المقدمة تفنيد هذه المقولة وما بنيت عليه من الجهل والكذب والباطل، مبنية تقدم إن مبنية على إن طريقة السلف هي إمرار النصوص ألفاظا من غير فقه. تقدم أن هؤلاء أن من قال ذلك فقد جمع بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، والجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. إذن هذه المقدمة ينبغي أن تكون راسخة ومستقرة عند المسلم. أعد ما قاله الشيخ عن هذه المقدمة. وإنما قدمت هذه المقدمة. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة. نعم. لأن من استقرت هذه المقدمة عنده الله علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. هذا هو حسب التأصيل المتقدم، من يعني استقر عنده مضمونها علم طريق الحق، فطريق الحق فيما جاء به الرسول وفيما مضى عليه خير هذه الأمة. هذا هو طريق الهدى. يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد ما سرد آيات جملة من آيات الصفات قال: وهذا الباب في القرآن كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. والآيات في هذا الباب كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ومن تبين طريق الحق أن يتبين طريق الباطل أيضا، لأن لابد من معرفة الطريقين، وهديناه النجدين. قال الله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين، فظهور سبيل المجرمين وتمييزه عن سبيل المؤمنين هما سبيلان. سبيل المؤمنين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وفي الآية الأخرى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والله قد بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، سبيل الرشاد وسبيل الغي، كما قال سبحانه وتعالى في المستكبرين: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، في هذا الباب أي في باب أسماء الله وصفاته وفي غيره من أمور الدين، في هذا الباب وغيره. نعم. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. نعم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. رحمه الله. هذا يعني تضمن بيان ضلال هؤلاء الخلف وغلطهم، إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله وما درج عليه الصحابة رضوان الله عليهم، إعراضهم عن طلب الهدى من معدنه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وطلبهم العلم بالله طلبه ممن لم يعرف الله وهم الفلاسفة الملاحدة. فهذا أصل ضلال هؤلاء، أنهم عدلوا عن طلب الحق وطلب الهدى من مصدره ومن معدنه ومن طريقه، وطلبوا يعني علم ما يجب اعتقاده في الله ممن لم يعرف الله، وهذا غاية الانتكاسة، يعني هذا منطق معكوس، و مثل ما يقال متطلب في الماء جلوة ناري، أفتطلب الماء في النار أو تطلب النار في الماء؟

لا ترى ترى عندك مش لا ترى ترى ترى دونه الملائكة الملائكة ترى دونه الملائكة صورة ترى دونه الملائكة صورة. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. من فضلك اقلب الشريط.